فمقام العبودية هو أعلى مقام في الكون كله، أن تصير عبدا لله في يوم صار فيه جل الناس أو أصبح فيه كثير من الناس عبادا للدرهم والدينار والشهوة والمنصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوحيد يحرر العبد من عبوديته لغير الله لكي يصبح عبدا لله. ونعطي مثلا من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. قبل أن يسلم عمرو بن الجموح كان يعبد صنما في بيته، كان قد اشترى صنما وكان يعبده في بيته، يسجد له من دون الله وينذر له من دون الله، وإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك كان يستشير الصنم في أمره كله. فماذا صنع عمرو بن الجموح؟ أسلم ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، وأسلم باقة عطرة من شباب هذه القبيلة، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فاجتمع هؤلاء الفتية الصغار الذين امتلأت قلوبهم توحيدا للواحد القهار، وأرادوا أن يردوا أبا هذا الرجل أي عمرو بن الجموح إلى الله عز وجل. فأخذوا صنمه على حين غفلة منهم، وأخذوه ووضعوه عند بئر يضع الناس فيها النجاسات. فلما أصبح عمرو بن الجموح بحث عن إلهه فلم يجده، فقال عجبا أين الإله؟ فذهب يبحث عنه يمنة ويسرى فوجده منكسا عند بئر النجاسات، فقال سبحان الله، من الذي فعل بك هذا؟ والله لو أعلم من يفعل بك هذا لأخبينك. فأخذ صنمه أي إلهه وغسله وطيبه ووضع عليه العطر وسجد له مرة أخرى من دون الله. فلما أصبح في اليوم التالي أخذوا الصنم مرة أخرى ووضعوه في نفس المكان، فأخذه مرة أخرى وطيبه وغسله وعطره وسجد له من دون الله. وفي الليلة الأخيرة أو الثالثة أخذوه مرة أخرى بعد أن وضع عمرو بن الجموح في عنق هذا الصنم، وضع في عنقه سيفا وقال لئن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. فأخذ الفتية هذا الصنم أو ذاك الصنم ووضعوه عند نفس البئر، وأخذ السيف ووضعوا مكانه كلبا ميتا. فبحث عمرو بن الجموح فوجده في نفس المكان، فنظر إليه وقال عجبا، إله لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه. ثم أنشد يقول رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فسجد في محراب التوحيد وأعلن التوحيد للعزيز المجيد مع أول موقف يتبين له فيه عجز هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره هذا النفع أو الضر. إذن فالتوحيد يحرر الإنسان من عبوديته لأي شيء في الكون فيصبح عبدا لله عز وجل. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن فتجني ثمرة التوحيد في الدنيا والآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا المشهد الذي يبين ثمرة التوحيد في الآخرة كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى لهذا الرجل فيعرض عليه 99 سجلا، السجل كما بين السماء والأرض، وفي رواية السجل كمد البصر، كل السجلات ذنوب وسيئات. تخيل رجل عنده 99 سجل، السجل كمد البصر أو كما بين السماء والأرض، كل السجلات ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا لهذا العبد عبدي أهذه سجلاتك؟ فيقول بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ يقول بلى يا ربي.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. بل تدبر معي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا وتدبروا لتعلموا قدر الأذان. قال صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة يعني 12 سنة من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يشهد له كل رب ويابس، كل من يسمع صوته من حجر أو مضر أو وبر أي شيء في الكون يشهد لهذا المؤذن يوم القيامة ويكتب له أجر وأجره مثل أجر من صلى معه. فلو أذن المؤذن وأقام الصلاة وصلى في المسجد 1000 رجل يكتب له في ميزان حسناته صلاة 1000 رجل. هذا قدر الأذان. فمن غرس الأذان في الدنيا ورفع كلمة التوحيد في الدنيا فإن الله عز وجل يرفع قدره يوم القيامة. بل هؤلاء أهل الصدقة الذين يفرجون كربات المسلمين. فقد صح عن سيد الأولين والآخرين كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل يخبر الحبيب عن مشهد جليل يوم القيامة. والحديث أيضا رواه مسلم أن عبدا من عباد الله عز وجل حوسب يوم القيامة فغفر له فقال جل وعلا ماذا عمل؟ فقال يا رب ما تركت أحدا داينته بدين فوجدته معصرا إلا أنظرته إلى ميسرة. داينت أناسا فحينما أردت أن أخذ حقي وجدتهم معصرين ما يستطيعون أن يسدوا هذا المال فأنظرتهم إلى ميسرة أو رفعت عنهم كلية فلم أخذ منهم درهما ولا دينارا. فقال جل وعلا فأنا أولى منك بذلك إن كنت أنت قد تجاوزت عن عباد الله فأنا أتجاوز عن كل سيئاتك. فيأمر الله عز وجل به ويدخله الجنة ويدخله الجنة فضل من الله عز وجل. بل هذا الذي غرس الصيام لله جل وعلا والصيام أفضل عبادة من أفضل عبادة لا يتطرق إليها الرياء بشكل من الأشكال أبدا. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث الذي رواه البخاري كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والسؤال الآن إذا كان الحق جل وعلا قال إلا الصوم فإنه لي فلمن الصلاة؟ أليست لله؟ ولمن الزكاة والحج وكل سائر الأعمال الصالحة؟ أليست لله؟ كلها لله. فلماذا خص الله عز وجل الصيام وقال إلا الصوم فإنه لي؟ قال أهل العلم لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يتطرق إليها الرياء بشكل من الأشكال. ولذا وقف أهل العلم مع هذه اللفظة قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الله عز وجل الجزاء على الصيام كما حدد الجزاء على الصلاة وعلى الصدقة وعلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. ولكنه في أمر الصوم فالله عز وجل أضمر الجزاء وأخفاه عن عباده. لماذا؟ لأن الصوم من الصبر. وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما كان الصوم من الصبر وكان لا يتطرق إليه شيء من النفاق أو الرياء أو حب السمعة أو المدح فإن الله عز وجل يكثر به العطاء يوم القيامة. ولذا قال أهل العلم فإن الله عز وجل يخاطب عباده في أمر الجزاء بثلاثة أنواع من الخطابات. وتدبر معي هذا. أول نوع من خطاب الله عز وجل لعباده في أمر الجزاء أن الله عز وجل يخبرهم عن نوع الجزاء الذي يرونه بأعينهم في دنيا الناس.

أنه ما من مؤمن يدخل الجنة إلا وسيشرب من حوض النبي قبل أن يدخل الجنة. واتفق أهل العلم قاطبة على أن حوض النبي يكون في أرض المحشر، وأما ماء الحوض فيأتي من نهر الكوثر من جنة الرحمن جل وعلا، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فكل من يدخل الجنة لا يظمأ، لماذا؟ لأنه شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن باب الريان من الري لا نحتاج إلى الري لأننا شربنا من حوض النبي، إذن فما العلة في تسمية باب الريان بهذا الاسم؟ إن الري هنا لا يكون من ري العطش فقط، وإنما يكون ريا من كل شهوة ومتعة ولذة حرم المؤمن نفسه منها في الدنيا، فإذا دخل من باب الريان يروى من كل شهوة ولذة حرم نفسه منها في الدنيا. باب الريان ذهب الصيام، ذهب الصيام تدخل من باب الريان وتنظر إلى وجه الواحد الديان سبحانه وتعالى. بل ها هو أهل الحج، بل ها هم أهل الحج الذين حجوا لله لا للسمعة ولا للرياء ولا للجاه ولا للمنصب ولا للصيد، ما حجوا إلا لله، كما جاء في البخاري أن الحبيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل من بين مشاهد الفرحة لمن حج لله عز وجل أنه يوم القيامة يبعث ملبيا لله إن مات في حجه، كما جاء بذلك الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا كان مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوقفته دابته أي القطر، فسقط الرجل ميتا، فقال النبي لأصحابه: اغسلوه بماء وزبد وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب أي بعطر، ولا تخمروا رأسه. لماذا؟ قال: فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة، عندما ينفخ في الصور ويحشر الناس للوقوف بين يدي العزيز الغفور، يبعث هذا الرجل وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيل هذا البشر، لا يمكن ان يخطر على عقل بشر ولا على قلب بشر. فهؤلاء الذين حجوا لله عز وجل، بل هؤلاء الذين غرسوا الرضا فرضوا عن قضاء الله وقدره، وصبروا على لأواء العيش وعلى شدة البلاء، فقد أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. انظر لهذا الفضل. ولذا يخبر النبي عن بعض مشاهد يوم القيامة لهؤلاء الذين غرسوا الرضا عن قضاء الله، كما عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي أخبر أن الرب العلي سبحانه وتعالى حينما أرسل ملائكته ليقبضوا روح ابن عبده المؤمن، رجل مؤمن، فالله عز وجل أرسل ملائكته ليقبضوا روح ابنه، فإذا ما قبضوا روح هذا الولد صعدوا إلى الله عز وجل فقال جل وعلا: كيف وجدتموه؟ أي كيف وجدتم عبدي المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ فقالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فبما يرد الحق جل وعلا؟ فقال تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحق. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتي، حبيبتي أي عيني، فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. وفي رواية البخاري أيضا: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا، أمه، أباه، أخاه، ابنه، زوجته، أي أحد ممن يحب، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله.

صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم اعمي ابصار اليهود وشل جوارح اليهود. اخرجهم في الطرقات كالمجانين. اخرجهم في الطرقات كالمجانين. طهر الارض من دنس دنس اليهود. اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم آية من آياتك. اللهم ارنا فيهم آية من آياتك. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.